سافرت أسرتي أسرة عبد الله. مين عبد الله؟ اللي ما سمعش الجزء اللي فات تعالوا نحكي لكم شوية عنه. سافرت أسرة عبد الله لأحد دول الخليج، واضطر عبد الله لاستكمال دراسته وبقي في القاهرة مع وعده ليهم بأنه هيزورهم إن شاء الله في أقرب فرصة، أو تحديدا في عطلة منتصف العام الدراسي. وفوجئ عبد الله بأخته أميرة بتكلمه في وقت متأخر ليلا، ويعني بتعمل نوع من المقالب أو الاستظراف يعني، وبتحاول تخوفه. اتصل تاني يؤنبها على إزعاجه، ففاجئته إنها ما اتصلتش بيه. قالت له: يا عبد الله أنا ما كلمتكش، جبت الكلام ده منين؟ ما صدقش، ودارت تفاصيل كثيرة، وانتهت القصة بأن حصل اتصال بين عبد الله ووالدته بعد نهايته من الامتحانات وكانت السائقة. طلبت منه الوالدة أن يأتي على الفور لأن في مشكلة هيعرفها. وصل عبد الله وحكت الوالدة له عن مأساة رهيبة جدا وقعت فيها أخته الوحيدة، وأنها شبه قد أصيبت بالجنون وأصابها مس، أو أصابها مس من الجن، أو كما يدعى هنا في هذه البلدة التي يعيشون فيها زيران. وزيران ليس باسمه، هو صفته، مش اسمه ده محمد ده ده تيتو ده سوسو ده اسمه زيران، لا ده الجن بيدعى زيران في هذه البلد. أخبرته أيضا أنهم ذهبوا إلى دجال بالمعنى الحرفي للكلمة، وهو يسمى شيخ القبيلة بيسكن في حضن الجبل. تحدث مع أخته بلغة غريبة هذا الرجل، ثم طلب منهم أن يرحلوا ويعودوا بها بعد أسبوعين من لقائهم هذا عند اكتمال قرص القمر ليصبح بدرا. تدارك عبد الله هذا الموقف سريعا، ثم اتصل بأحد معارفه بمصر يدعى طارق، يطلب منه أن يعطيه رقم أحد المشايخ الذين يعالجون بالقرآن وبالرقية الشرعية. وما أن أعطاه حتى اتصل به هذا الشيخ، و طلب منه عبد الله، بل كان يتوسل إليه، أن يأتي إلى هذا البلد على نفقة الأسرة ليعالج الأخت الشقيقة والتي أصيبت بهذه الكارثة. وافق الشيخ ليسمع فجأة أصوات متداخلة ومرعبة غير مفهومة، ويدرك أن الطرف الثاني لا يريد أن يحضر. أيقن الشيخ بأنه قد علم أو أنها قد علمت أنه قادم، فقال الشيخ في صوت مرتفع: آسف لن أستطيع القدوم. وأدرك عبد الله بأن هذه الجملة لخداع أخته أميرة، أو من يسيطر أو ما يسيطر عليها تحديدا. فنزل إلى الشارع بعد ذلك ليحادثه بعيدا عن سماع الأسرة بالكامل، ونصحه الشيخ بأن يعاملوها وكأن شيئا لم يحدث، اتركوها في حالها ولا تحتك بها، فأنا قادم بإذن الله وليعينني الله على علاجها. إنها السادسة مساء اليوم التالي، وكالعادة وضعت أمي الطعام أمام باب أميرة وطرقت الباب، وخرجت أميرة في هدوء وبراءة وأخذت الطعام ودخلت وأغلقت الباب من خلفها. ربما نسيت أن أخبركم بأن الباب أصبح بوابة حديدية خوفا من أن تخرج. أغلق الباب وأنا أنظر في دهشة إلى هذا التناقض. هي دي أميرة اللي كانت هتاكلني أول امبارح؟ هي دي أميرة اللي طلعت دلوقتي بمنتهى الهدوء؟ هانت كلها بكرة والشيخ يجي وربنا يجعل إن شاء الله على أيدي الشفاء. كنا كلنا قاعدين في الصالة بنبص لبعض وخايفين نتكلم، خصوصا اللي أنا محدش يعرفه إن أنا لسه ما قلتش لبابا وماما إن الشيخ جاي، وعايز أوصل لهم المعلومة بأي شكل، بس حاسس إنها هتعرف أو اللي لابسها هو اللي هيعرف. فاقترحت عليهم نخرج نجيب طلبات البيت كلنا ومنه أتعرف على البلد اللي ما خرجونيش من ساعة ما جيت. طبعا حسيت إن هو مش مرحبين ومعتبريني ما عنديش دم بالطلب ده، ولكن زنيت كتير لحد ما خرجنا فعلا. وركبنا العربية احنا التلاتة، ولكن كله كان ساكت. طريق ساكتين، محدش بيتكلم. وعايز افتح الموضوع بس مش عارف افتحه، بس جالي وقت قلت لهم بقول لكم ايه. فبابا وماما بصولي الاتنين، وحتى امجد ركز معايا، الشيخ جاي والله العظيم وافق وجاي، وهو قال له ان هو مش جاي علشان يخدع اللي لابس اميره ولا اللي مسيطر عليها. بابا وماما بصولي قالوا انت متاكد؟ قلت لهم والله العظيم متاكد. فاكرين لما نزلت بعد المكالمه انا اتفقت معاه على كل حاجه. مش عايز اقول لكم بابا وماما فرحوا قد ايه واحنا في العربيه، والمفروض ان احنا خارجين خروجه يعني عرفوني على البلد بالخبر ده. ولكن فجاه شيء يعني غير منتظر، ابويا ما عرفش يسيطر على العربيه ففرملنا بسرعه، وكان هيحصل حادث، ولكن ربنا لطف ووقفنا كلنا. امي قالت لي شفت اهي عرفت، شفت اول ما انت قلت عرفت هتموتنا، انا مش عارف اعمل ايه في اللي احنا فيه. رديت عليها وقلت لها يا ماما كان من باب اولى يا ماما، لو هي عرفت كانت عرفت يا ماما، وانا بكلم الشيخ يا ماما دي حاجة طريقة كده والحمد لله احنا كويسين. قالت لي انا مش مصدق هي عرفت، ريح نفسك. المهم انطلقنا علشان نرجع البيت. رجعنا البيت كلنا، وماما فتحت الباب بالراحة علشان تطمن تشوف اميرة بتعمل ايه. لقيتها نايمة كالعادة، فقالت انا هدخل احضر لكم العشاء واعمل لها اكل تاني. دخلت اغير هدومي، وعلى ما خلصت كانت ماما مجهزه الصينيه ونادت عليا وقالت لي عبد الله لو سمحت دخلها لها. ركزت وقتها يعني لازم انا يا ماما، ما انت اللي بتدخلي. قالت لي عبد الله دي اختك. اللحظ واللافت الانتباه ان الصينيه كانت فيها لحمه كتير قوي، وده ماما قالت لي انه من الليله ياها لما شافتها واقفه قدام الثلاجه بقت تحط لها لحمه كتير. خدت الصينيه وانا مش مرتاح وخبطت على الباب. ماما بتعمل ايه؟ ماما متعوده انها بنخبط على الباب ونسيب الصينيه على الارض، وبعد كده هي بتخرج وتاخدها وتدخل. لكن انا ما رضيتش بصراحه، انا قلت انا لازم اديها لها بايدي. ما فتحتش، خبطت تاني، سمعت صوت خفيف كده في الاوضه، حركه خفيفه كده، واتفتح الباب. لقيت أميرة خارجة من الباب لكن مش واقفة، هي كانت بتزحف زي الأطفال بتدور على صينية الأكل زي الحيوانات، وبتبص في الأرض ما لقيتش الأكل، لكنها لقيت الصينية بتاعت الأكل فوق في إيدي. وبصت لي، كانت بصة مش مريحة بصراحة. فقامت ووقفت في هدوء شديد جدا، الحمد لله ما حصلش اي حاجه، ومدت ايديها علشان تاخد الاكل مني. فمن غير وعي ابتسمت وقلت لها ازيك يا اميره. بصت لي وابتسمت ابتسامه خفيفه كده بقالي كتير قوي ما شفتهاش. وقتها بس حسيت ان دي اختي فعلا، ولكن بغبائي لقيتني بقول لها ما تقلقيش يا اميره، كل حاجه هتتحل بكره ان شاء الله، كل حاجة هتتحل بكرة إن شاء الله، أنا أخوكي ومش هسيب حد يعمل فيكي حاجة، كل حاجة هتتحل بكرة إن شاء الله. أميرة بدأت ملامحها تتبدل، وبدأ شكل أميرة يتغير تماما. نظرة استغراب، فلقيتني بقول لها أنت مستغربة ليه؟ أنا بقول لك اللي هيحصل، والله العظيم انا ما هيهدالي بالي لما حللك المشكله دي. تقريبا هو ده يعني كان دي المشكله نفسها اللي انا قلته. بدا صوتها حاجه زي نباح او حاجه كده، انا مش عارف، كانت بتزن كده. فلقيتني بقول لها مالك يا اميره؟ مسكت ايدي وانا ماسك الصينيه بتاعت الاكل وضغطت عليهم بعنف شديد جدا. انا وقتها حسيت زي ما يكون نار مسكت في ايديا. قلت لها في ايه يا اميره في ايه؟ نظرات ناريه ونظرات كلها وعيد بالانتقام. فبدات اقول لها يا اميره سيبي ايدي، يا اميره سيبي ايدي، ايدي وجعاني يا اميره. كان الالم شديد جدا، لكن هي فضلت تضغط تضغط تضغط تضغط على ايدي. في لحظة كل حاجة وقعت، الأكل وقع من إيدي، كل حاجة اتدلقت على الأرض في معادة اللحمة، وأنا نفسي وقعت. لما ببص ما لقيتش اللحمة موجودة، وما لقيتش أميرة واقفة، بس كان باب الأوضة لسه مفتوح. لقيتها بتاكل اللحمة وهي قاعدة جنب السرير بأسلوب مقرف مقزز، أسلوب وحشي. ما قدرتش أعمل حاجة وخفت أعمل حاجة تانية بصراحة. خرجت من باب الأوضة مكتفي باللي حصل ومكتفي بالصرخات اللي سمعتها، وقفلت الباب ومشيت. لقيتني بقفله بالمفتاح، مع ان يعني الباب قوي وشديد. الشيء العجيب ان لا بابا ولا ماما خرجوا، انا معرفش هما مطلعوش ليه مع ان صرخاتها كانت عالية قوي. هل ده خوف ولا ده يأس؟ كانت الساعة حوالي 12 بالليل، ببص على موبايلي لقيت 20 ميست كول. ما سمعتهمش ازاي مش عارف. ال20 ميست دول من طارق. طارق بيكلمني ليه؟ وايه اللي مخليه يتصل بيا دلوقتي؟ معقول الشيخ مش هيجي؟ هيعتذر؟ اتصلت بيه مرة واثنين وثلاثة وعشرة ما بيردش. بدأت أقلق، قلت له انت ما تردش ليه، رد انت كمان. لقيتني مش واخد بالي ان في رسالة صوتية، في مسج جاي من طارق، ففتحتها بسرعة. لديكم رسالة صوتية واحدة. ايه عبدالله انت فين؟ رد عليا ضروري، الموضوع مهم. عبدالله انا من وقت ما كلمتك والكوابيس بتطاردني ليل ونهار، وكلمة جيراني اللي انت قلتها لي دي بسمعها في كل اوضة في البيت. ده كان كلام طارق، كان كلام صاحبي. زيران بيسمعها في كل حتة في البيت. حاولت أكلمه تاني مفيش، أطلبه تاني وتالت مفيش. كلامه غير منطقي، ولكن في الظروف بتاعتنا كلامه منطقي. اتصلت بيه تاني بيكنسلني. طب انت بتكنسلني ليه يا طارق؟ اتصل تاني وتالت ورابع مفيش. وجوه بقى كل اللي كانت بتعمله عمالة تخبط على الباب وتصرخ. لقيتني بقول لها انت هتسكتي ولا شغل قرآن؟ وسكتك خالص. سكتت، وكأني أطلقت عليها النار، وعاد الهدوء للبيت تاني. بس الغريب ان ماما وبابا ما خرجوش برضو من أوضتهم. قربت من الأوضة، لا سمعتهم بيتكلموا. فهي حاجة من اتنين، يا هما مش سامعين وده شيء انا الوحيد اللي بسمعه، يا اما هما سامعين ومش عايزين يخرجوا. مرت الليله ونمت مكاني، وصحيت من النوم كانت الساعه حوالي 2 الظهر. نزلت من البيت جري وركبت التاكسي علشان اروح اقابل الشيخ. الشيخ مبروك اللي احنا مستنيينه، وعندنا امل ان ربنا يجعل علاء دي الشفاء. تعلن الخطوط الجوية عن وصول رحلتها رقم 48 القادمة من القاهرة. شفت شيخ كبير مبتسم وكان كأنه عارفني. قربت منه كده وابتسم لي، لقيت ابتسامته مريحة كده وتفائلت. ركبنا التاكسي وروحنا البيت. دخل الشيخ مبروك البيت ورحبت بيه أمي وأبويا، ولكن ترحيب كل حزن. أدرك الشيخ أن هذه العائلة قد عانت الكثير بالفعل، وجلس وتحدث إلى أمي أولا، وبدأت أمي تحكي له اللي حصل تفصيلا، وكلما كانت تبكي كان يطلب منها أنها تنتظر وتستعيد بالله من الشيطان الرجيم لتكمل بعدها ما حدث. ثم انتقل إلى أبي، ثم التفت إلي وسألني فين مكان أوضة أميرة. وريته الأوضة وطلب من أمي أنها تكون معاه جوه. دخلوا الأوضة الاثنين وقفل وراه الباب بقوة شديدة جدا وقال لي اقفل وراي بالمفتاح، ولا أقول لك أنا هقفل أنا من جوه بس اديني المفتاح. ودخل وقفل. سمعت كده طراطيش كلام. لما قربت من الباب لقيته عمال يقول لها يا أميرة يا أميرة ردي عليا، يا بنتي ما تخافيش، قولي يا رب، يا بنتي ما تسيبيش حد أبدا يسيطر عليكي، قولي يا رب، يا أميرة ردي عليا، يا أميرة ما تخافيش يا أميرة. بدأت صرخات أميرة تنطلق في كل البيت مش في الأوضة بس. بتصرخ بأشكال مختلفة وكلها مرعبة، صرخات عاملة زي صرخات الشياطين على صرخات أختي أبشع مليون مرة من اللي كانت بتصرخ بيه قبل كده. أنا مش عارف إيه اللي بيقرأ ومش عارف أنا ممكن أعمل إيه. كل اللي أنا بدأت أسمعه كلمات تتطاير، قرآن يتلى، صرخات شديدة جدا لأميرة. بصيت لابويا قلت له هنعمل حاجه، قال لي لا ما تعملش حاجه، احنا هو جوه بيتصرف امك معاه. لكن اللي انا ما كنتش متوقعه ان انا اسمع الشيخ نفسه بيصرخ. فتح الباب بعنف وخرجت أمي برا الأوضة واترمت على الأرض والباب اترزع وراها. وقبل ما تترمى على الأرض لقيتها بتشاور على المفتاح. جريت خدت المفتاح وقفلت أنا الباب بقوة أكتر وقفلته بالمفتاح. نظرت إلى أمي فوجدتها ملقاة على الأرض فاقدة الوعي. نظرت إلى أخي وجدته جامد النظرات واقف أمام الباب ولكنه كان بيضحك طفل. استدرت إلى أبي فوجدته يجري على أمي يحاول أن يفقها من هذه الغيبوبة وهذه الصدمة، وبدأ يبكي مثل الأطفال. وشوية هو كمان أغمى عليه. الصوت هناك جوه ما بقاش في صوت، ما بقاش في اي صوت يتسمع. جريت على الباب لما سمعت اختي بتصرخ وبتنادي بصوتها العادي. أبويا شدني من رجلي وفاق وقال لي ما تفتحش الباب، ما تفتحش الباب. تعمل ايه لو انت مكاني؟ ايه اللي ممكن اعمله؟ في اللحظة دي بقيت احس بحر شديد، بدأت احس بحر فظيع بيحيط بيا من كل حتة، وبدأت احس ان في ناس بتتكلم حواليا ورايا. انا ما هزرش، كان في صوت جاي من ورايا، لكن انا خايف اتلفت ورايا لان انا عارف ان انا لو اتلفت ورايا في حد قاعد. الحر ده مصدره ايه؟ في حر جاي من ظهري. بدأت اقول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، وعيدها كتير، لكن انا بدأت ادوخ. في حاجة زي غيبوبة او اغماء عايزة مصرة انها تهجم عليا، وانا بقاوم، ولكن صوت اختي كان لا يحتمل. انا حاسس ان انا دايخ قوي. لقيت باب الاوضة بيتفتح، واحد خارج منه، ده الشيخ مبروك ومعاه اتنين. دول اتنين أميرة؟ لا، دي أميرة ومعاها معاه ايه ده؟ ايه الكائن ده؟ كائن اسود عامل زي المتفحمين وقصير وعينيه مرعبة. ده مش حقيقي، أنا دايخ، أنا مش اللي أنا شايفه ده مش حقيقي. بس أنا شفت أميرة أختي خارجة فعلا مع الشيخ مبروك، والتانية فضلت جوه الأوضة وبتبص له في سخرية شديدة جدا، وهو مديها ظهره، هو تقريبا مش شايفها، وكانت بتشاور لي، وصوتها وصرخاتها كنت سامعها زي ما أنا سامعها دلوقتي، وكانت بتشاور لي وبتشاور لأخويا أمجد، ولكنها ما كانتش بتتكلم. الشيخ مبروك بقى كان شكله زي اللي خارج من حرب، وجهه شاحب غرقان في عرقه، عينيه مش مركزه في مكان، كان بيترنح وهو ماشي زي اللي هيقع من طوله. الحر عمال يشتد، والهمس والصرخات اللي في وداني عماله تزيد، لحد ما حسيتش بنفسي ووقعت انا فاقد الوعي. انا كمان بدأت فوق، لقيت نفسي مرمي في الأرض، وأمي جنبي، وأبويا مش موجود. أما الشيخ مبروك فكان شبه مريح كده على كرسي، فوقت أمي وجريت عليه، وقام الشيخ مبروك فوقته، ما هو كانش غايب قوي عن الوعي، وأول كلمة لقيته بيقول لي الحمد لله. سألته أنا مش فاهم حاجة، هو إيه اللي كان جوه وإيه اللي حصل؟ الحمد لله على إيه؟ وقال لي يا ابني الحمد لله. لقيت عينيه بالدمع وبدأ يحكي وبيقول أنا دخلت وأنا عندي شكوك في كام حاجة. لقيت أميرة نايمة زي الملاك أول ما دخلت، وبدأت الأول أتكلم معاها وأنا مستني إن اللي يرد عليا يا هي يا حد تاني. طلبت منه إنه يخرج منها بسلام، لكن أميرة كانت زي اللي نايمة في سبات عميق، ما كانتش بتستجب لأي من كلامي. فضلت أتكلم شوية بهدوء وشوية بحزم، ولكن ولا حد عمال يتكلم ولا حد بيرد عليا. لكن لقيت في صوت حاجة بتضحك، ولكن الصوت ما كانش جاي من أميرة، الصوت كان جاي من ركن تاني في الأوضة. بصيت لقيت زي ما انت قلت لي بالظبط، لقيت أميرة تانية كانت واقفة جنب باب الأوضة، واقفة ولابسة نفس لبس أختك، جسمها نفس الجسم لكن الملامح عمرها ما هي نفس الملامح، والصوت عمره ما هو نفس الصوت. ملامح قاسية غاضبة، نظرات حادة، وجه متفحم، عيون حمراء زي الدم. والدتك أول ما شافت المنظر ده صرخت وطلعت تجري من الأوضة، وأنا زعقت لها اقفلي باب وراكي. كان وقتها ما فيش حاجة أقدر أعملها غير إني أدعي وأقرأ قرآن. لقيتني ناسي كل حاجة، ضحكتها كانت بتزلزل كياني كل ما بتضحك وهي ساخرة وهي بتتريق عليا، كنت حاسس إنها انتصرت عليا. لقيتني عمال أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وبدأت أعيدها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وبدأت صرختها تعلى وتزيد. لقيتها ملامحها بتتبدل، ولقيتني بفتكر كل الآيات الكريمة اللي أنا حافظها من القرآن، وبدأت أقرأ فجريت على الباب. كانت بتستغيث بيكوا علشان تخدعكوا وتفتحوا لها الباب، لكني انا ما بطلتش، وخصوصا لما لقيت اختك بتتنفض في السرير وبتتألم وهي غايبه عن الوعي. استمريت في القراءه اكتر واكتر واكتر، وكان كل شويه صوتها يبقى ابشع من المره اللي قبلها. كانت بتزداد غضب ولكني لم اتوقف، تزداد صرخاتها لكني برضو لم اتوقف. زاد يقيني بضعف هذا الشيطان أمام قوة الإيمان بربنا سبحانه وتعالى. لكني أدركت أن مقاومته الفظيعة دي بسبب الغلطة اللي انتوا غلطوها. انتوا رحتوا عند دجال، وده اداله قوة ما كانش من السهل أن احنا نقدر نتخلص منها. كنت كل ما اقرا وادعو ان ربنا يصرف عنا هذا الشر، كانت ملامحها بتتبدل او ملامحه بتتبدل من ملامح اختك لملامحه الاصليه، اللي مهما وصفتها لك ومهما خيالك وصل ليها عمرك ابدا ما هتوصل لشكله. بدأت أحس نوعا ما إن المعركة بدأت تكون مش من طرف واحد، أو مش كلها بتميل ناحيته هو. بدأت أحس إن في مقاومة ولكن بتقل. بدأ حر شديد جدا يملى الغرفة. أختك بتتلوى في سريرها زي ما تكون بتموت. أصوات كتير متداخلة عمالة تملى الأوضة، وأنا مش عارف مصادرها إيه، ولكن كل اللي بعمله إن أنا بقرأ قرآن. وكلما زاد استعاني بالله كلما زاد ضعف هذا المارد، وبعدما كان يقاوم بشراسة انتهت قوته، انهارت القوة وبدأ يستسلم نوعا ما ويفقد سيطرته على أميرة. ولكن كل شوية كان يرجع تاني يقوى. وانا ما كدبش عليك، انا في وقت من الاوقات انا نفسي خفت. شوية يضعف وشوية يقوى، ولكني بدأت أقول له ارجع للي انت جاي منه، للمكان اللي انت جاي منه، ارجع لأهلك، ابعد عن هنا، ده مش مكانك. ولكن كانت المقاومة برضو بتزيد كل شوية. خرجت أنا وأميرة بعد ما مقاومته ضعفت خالص، فتح الباب قبلنا كمان وخرج، لكنه ما خرجش زي ما انا متوقع ان انت تشوفه، وشكل تاني وحاجة يعني محدش بيشوفها كتير. المهم انه خرج من البيت. بعدها خرجت انا واختك اميرة وفتحت الباب، لقيتكم كلكم فاقدين الوعي فيما عدا امجد الصغير الجميل اللي كان بيضحك علشان شاف اخته مرة تانية. انا رديت عليه وقلت له، هو ايه اللي خرجت انت واميرة؟ انتوا خرجتوا انتوا التلاتة، انا شفتكم مع بعض. رد الشيخ مبروك وقال لي، تلاتة تلاتة ايه يا ابني؟ يا ابني هو خرج لوحده وانا واختك. رديت عليه قلت له، انا متأكد ان انتوا كنتوا تلاتة، قسما بالله كنتوا تلاتة. قال لي، بص معلش انت برضو اللي شفتوه كان كتير وبدأ هو نفسه يقلق تاني. قلت له، انا يمكن انا متهيألي. قال لي خرج قبل ما انا امشي. قلت له، طب فين اميرة؟ انا عايز اطمن اشوف خرج ازاي، اميرة فين؟ لقيت ماما جايب اميرة وملبساها عباية جميلة، ولقيت اميرة مبتسمة ابتسامتها الجميلة، ولكنها كانت ساكتة ما قالت ليش غير كلمة واحدة، انا الحمد لله كويسة. فعلا كانت اميرة دي اختي اللي انا عارفها. سجدت لله شكر وقمت خدت الشيخ بالحضن وقلت له، كتر الف خيرك. في اللحظة دي انتبهت ان بابا مش موجود. قلت هو بابا فين؟ الشيخ قال لي، والدك لسه هيقول لي بره. لقيت بابا بيفتح الباب ودخل من بره ومعاه تذاكر سفر، تذاكر سفر لمصر. ايوه هنمشي، كفايه اللي حصل وكفايه اللي شفناه. في اليوم التالي كنا كلنا بنجمع بنقفل الشنط بتاعتنا وبنستعد لترك هذا المكان بذكرياته الاليمه وبكل اللي موجودين فيه وحتى بزيران نفسه، او بالكائن او بالزيران. نزلنا الشنط، نزلت اميره اختي اللي انا عارفها، ونزل ابويا، وطلعت اجيب ماما وامجد. فلقيت ماما شايله امجد وتقولي، اخوك من وقت ما اختك خفت وما بطلش ضحك. شفت ربنا انعم علينا ازاي؟ شفت الكرم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي؟ احنا فعلا لازم ننزل مصر. خد شيل اخوك، حد بدخل بس هدخل اجيب شنطتي وهننزل كلنا عشان ميعاد الطياره. قلت الحمد لله انها جت على قد كده. قلت يا رب احفظني واحفظ اختي واحفظ اهلي من اي حاجه زي كده نشوفها تاني او نتعرض ليها تاني. دخلت ماما تجيب الشنطه وشلت امجد، وفعلا كان في منتهى السعاده زي ما يكون كان عارف. بس كان نظراته مش عارفها، فيها حاجة غريبة شوية، بس كان مبسوط. عرفت ان الحكاية ما خلصتش، وعرفت ان تقريبا العيلة دي مكتوب لها انها تفضل كده. ورجعنا مصر، تقدروا تقولوا تعايشنا، تقدروا تقولوا عشنا، تقدروا تقولوا استنينا. عدت الايام وحصل تاني تفاصيل كتيرة جدا مش هأرهقهم بالكتابة عنها، كفاية.